بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ أبو بكر جابر الجزائري، وذلك اليوم السبت الموافق 22 ليلة 23 من شهر ذي القعدة لعام 1400 للهجرة، والدرس بعد صلاة المغرب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا ما زلنا مع كتاب الحج المبرور. الله نسأل أن يبر حج من حج منا، وأن يجعله من المقبولين، اللهم آمين. بالأمس بين يدي الدرس أعطيتكم مسألة علمية تساوي ملايين الدولارات، وهي أن أنواع النسك ثلاثة، وهي الإفراد والقران والتمتع. وعلمنا جميعا أن القرآن والرسول صلى الله عليه وسلم جاء بهذه، ليس باجتهاد عالم ولا برأي مفتي. أنواع النسك ثلاثة: الإفراد، القران، التمتع. بالإجماع، إجماع من؟ إجماع أمة محمد الساري في طريقه والناهج نهجه. ثانيا، عرفنا متى يكون الإفراد أفضل، متى يكون الإفراد أفضل؟ قلنا الذي يعتمر في رمضان، في شوال، في رجب، في شعبان، في ربيع، ويعود إلى أهله، فإذا جاء الحج أحرم به مفردا. هذا بالإجماع الإفراد هنا أفضل، الإفراد هنا أفضل مما من التمتع والقران. فإن لم يستطع أن يعتمر ويعود إلى أهله ثم يحرم بالحج من عامه، فالإفراد فاضل، ولكن ليس بأفضل من القران والتمتع. ثانيا، متى يكون القران أفضل؟ علمنا أن من ساق الهدي بقرة، بعيرة، شاة، عنز، غنم، اثنتين، ثلاثة، أربعة، عشرين، ساق الرسول 60، فهذا الذي يقرن بين الحج والعمرة ويقول عند الميقات لبيك اللهم لبيك حجا وعمرة، وقد ساق الهدي وجاء به من خارج المواقيت. القران افضل من التمتع والافراد. فاذا كان لم يسق معه هديا لن يكون افضل من الافراد والتمتع مثلهما. ثالثا التمتع. وما هو التمتع؟ ان يحرم بعمرة في هذه الايام ويقيم بمكة. اذا جاء يوم الثامن من شهر الحج اغتسل وتجرد ولبى بالحج وحج من عامه. هذا تمتع بما؟ باللباس، بمس الطيب، بحلق الشعر، بجماع امرأته. تمتع وإذا لا تمتع. ثم هو محبوس في مكة ينتظر الحج. جاء يوم الثامن اغتسل وتجرد لبيك اللهم لبيك، أحرم من المسجد الحرام أو من بيته الذي ساكن فيه. هنا التمتع أفضل من إفراد بلا عمرة قبله، وأفضل من قران بلا سوق هدي. والقضية قضية طلب الأفضل، أما الجواز فالكل جائز. إن شئت تمتعت، قارنت، أفردت، لا يعيبك ذو دين وعقل. لكن لما تقول أريد أفضل حج، إذن تتجرد عن المذهبية وتأخذ بهذا المذهب الذي عليه عمر والصحابة والتابعين وأئمة الإسلام. هذه المسألة قلت لكم خير من الذهب والفضة ولا لا؟ كيف هي عندكم، موجودة ولا ضاعت؟ نسيناها يا شيخ، كيف ننساها؟ ما هي رخيصة هذه؟ والله لأن تسافر إلى الصين من أجلها وتعود بها ما كان غلا أبدا، ولا سفرك تعبا ولا مشقة. ما سافرت من أجل أفضل. وكيف وقد منحنا بين يدي ربنا في بيت مولانا، كيف ننساها؟ ومعنى هذا يا أبناء الإسلام، يا أبناء الإسلام، يجب أن نطلب العلم في جد ونطلبه طول الحياة. وقد بينت لكم أنه لا طريق إلى الظفر بالعلم النافع والسمو والكمال إلا إذا تجردنا لله وأصبحنا نعمر بيوته بنسائنا وأطفالنا كل ليلة من المغرب إلى العشاء، نتلقى الكتاب والحكمة ونزكي أنفسنا. من غير هذا الطريق هيهات هيهات أن نكمل ونسمو ونرتفع. لما ما نفعل؟ لما؟ الجواب الكسل والجهل المركب وعدم الرغبة في الملكوت الأعلى ومواكبة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. والآن عرفنا المواقيت أمس ولا لا؟ من وقتها؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. مواقيت زمانية ومكانية. المواقيت الزمانية خاصة بالحج، أما العمر كل الليالي والأيام ميقاتها. أما الحج إذ قال فيه تعالى الحج أشهر معلومات معروفات، وبينها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنها شهر شوال الذي بعد رمضان وشهر القعدة هذا الذي نحن قاعدون فيه والعصر الأول من شهر الحج. إذا طلع فجر يوم العيد ما بقي حج انتهى. وأما الميقات المكاني عرفنا أيضا ذو الحليفة لأهل المدينة ومن أتى عليه، أرابق أو الجحفة أهل المغرب عامة ولمن أتى عليه، قرن المنازل لأهل نجد والطائف ومن أتى من شرق، يا لملم الجنوب اليمني من جاء على يا لملم يحرم، وذات عرق هذا الميقات حدده عمر حيث رفعت إليه شكوى وقالوا نحن بين ميقاتين، قال أيهما أقرب إليكم يحاذيكم اجعلوا ميقاتكم، ذات عرق. والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم يقول هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن كان يريد الحج أو العمرة. فالمغاربة إذا جاءوا إلى المدينة يحرمون من المدينة، اليمنيون إذا جاءوا من اليمن وما حرموا يحرمون من المدينة، أهل نجد جاءوا وتجاوزوا الميقات قرن المنازل وجاءوا المدينة يحرمون من المدينة، جاءوا يا لملم يحرمون من اليمن. المهم أن هذه المواقف المكانية حددها جبريل إذن وأخبر بها رسول رب العالمين صلى الله عليه وسلم. فلا يحل لمؤمن ولا مؤمنة يريد الحج أو العمرة ويتجاوزها غير مبال بها، فإن فعل إما أن يعود إلى الميقات أو إلى أقرب ميقات ولا شيء عليه، فإن ركب رأسه وقال إيش فيه نحرم من هنا ولا يقول هذا مؤمن، عليه أن يمحو ما علق بنفسه من الظلم والعفن والنتن من أوضاع الذنوب، عليه أن يزيلها بذبح شاة يريق دمها في سبيل الله ويطعمها الفقراء والمساكين، وبذلك ينمحي ذلك الذنب. وإن عجز ما استطاع فليصم 10 أيام كل يوم يبكي ويستغفر ويصوم حتى يزول ذلك الأثر السيء لتعديه الميقات الذي وقته رسول الله بأمر الله. عرفنا هذا. والآن الحكم في من تجاوز الميقات ولم يحرم، الآن بيناه ما هو من تجاوز الميقات ولم يحرم، هو بين خيارين، بين أن يعود إلى ميقات من المواقيت الخمسة كذا ولا لا، أو يحرم من نفس المكان الذي وجد نفسه فيه داخل المواقيت، وعليه أن يذبح شاة كشاة العيد يطعمها الفقراء والمساكين. وإن عجز لا يملك دينارا ولا درهما أو ما وجد الشاة تباع ماذا يصنع؟ كيف يمحو ذلك الأثر السيء في النفس؟ يمحو بالصيام 10 أيام. عرفتم هذه؟ اسمعوا ونقرأ عليه. قال إن الحكم في من تجاوز الميقات ولم يحرم، الحكم هو أنه يعود إلى ميقاته ليحرم منه، وإن هو أحرم بعدما جاوزه ولم يعد فإن عليه دما وهو ذبح شاء لتركه واجبا من واجبات الحج وهو الإحرام من الميقات. هذا فيما إذا كان يريد الحج أو العمرة. أما إذا لم يكن عازما على أداء نسك من النسكين الحج أو العمرة وإنما تجاوز الميقات لحاجة له ثم لما قضاها ظهر له أن يعتمر أو يحج أو كمدني من أهل المدينة. هذا مثال يعني قصد رابغا أو جدا لبعض شأنه فلما قضى حاجته بدا له أن يقصد مكة للعمرة فإن هذا لا يطالب بالرجوع إلى الميقات ولا يجب عليه دام لكونه لم يتجاوز الميقات وهو يريد الحج أو العمرة. والشارع صلى الله عليه وسلم قال لمن كان يريد الحج أو العمرة. أما مشى لشغل شغل من الأشغال ثم بدا له أن يعتمر يجوز من أي مكان. وهذا لم يكن حال تجاوزه الميقات مريدا لهما وإذا فلا شيء عليه. الحكم في دخول مكة بدون إحرام ماذا تقولون؟ الجمهور ومعنى الجمهور 75% المئة جمهور وإلا المئة كل العدد 75 منها يعتبر جمهورها 25 أقلية. الجمهور من العلماء من المسلمين من الصحابة من التابعين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أنه لا يدخل مكة مسلم إلا محرما، اللهم إلا إذا كان ذا أشغال وحاجات عمل تاجر يسوق بهائم هذه يدخل في أي وقت وليس عليه إحرام. أما ما هو بملتزم ولا مرتبط بعمل فيها ويأتي بعد عام أو شهرين أو 6 أشهر ويدخل مكة بدون إحرام الجمهور يقولون آثم ولا ينبغي، هذا بيت الله وحرمه لما ما يعتبره. عرفتم؟ وخلاف الجمهور يتقيد بقول النبي صلى الله عليه وسلم لمن أراد الحج أو العمرة. قالوا ما دام ما يريد أن يحج ولا يعتمر ليس عليه إحرام بعمرة يعتمر، وهذا فيه نوع من التساهل. ولكن المطلوب الذي ما يدخل مكة إلا مرة مرتين في السنة أسألكم بالله كيف تطيب نفسه ويدخل بدون إحرام؟ يموت أو لا يموت؟ هذا الناس يعتمرون في العام 10 مرات وهو يدخل كما هو في لباسه ولم يعتمر عمرة. هذه الحقيقة، الأفضل أننا لا ندخل إلا معتمرين. فإن كنا نتردد في كل 10 أيام في كل شهر مرة لأشغال هناك معفو عنا، أذن لنا الرسول في ذلك والجمهور على أنه لا شيء عليه إذا ما أراد أن يعتمر، وإذا أراد أن يعتمر ففي كل أسبوع يعتمر. إذن نسمعكم هذا كلام في الكتاب. قال إن الجمهور من فقهاء الأمة الإسلامية يقولون بتحريم دخول مكة بغير إحرام لغير عذر من الأعذار كعمل يتكرر أو قتال أو مرض وما إلى ذلك، وأن من دخلها بغير إحرام وبدون عذر يوجبون عليه دما يذبح شاة ليكفر عن ذنبه. وحجتهم في ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي أخرجه البيهقي في سننه، وهو نص الحديث لا يدخل أحد مكة إلا محرما، لا يدخل أحد مكة إلا محرما. وحديث ابن أبي شيبة لا يدخل أحد مكة بغير إحرام إلا الحطابين والعاملين وأصحاب منافعها، غير أن المحققين من الأمة يرون له أنه لا حرج ولا إثم على من دخل مكة بغير إحرام إذا كان لا يريد حجا ولا عمرا. وهذا القول مبني على ما يأتي. أولا، ضعف الحديثين اللذين استدل بهما الجمهور، ضعفهما سندا، قد يصحان وقد لا يصحان، هذا شأن الضعيف ما هو جزم. ثانيا، ما رواه مالك في الموطأ، مالك إمام دار الهجرة، ما رواه مالك في الموطأ من أن ابن عمر رضي الله عنه، هذا عبد الله بن عمر بن الخطاب، هذا تلميذ رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أن ابن عمر تجاوز الميقات بغير إحرام. ثبت أن عبد الله بن عمر تجاوز الميقات وهو غير محرم في يوم ما من الأيام. لكن هذا قد يقول الجمهور لعله كان يتردد لأمر ما على مكة. ثالثا، قوله صلى الله عليه وسلم في بيان المواقيت ماذا قال؟ هن لهن لمن كان يريد الحج والعمرة. فإن مفهوم الحديث يدل دلالة واضحة على أن من لم يريد الحج ولا العمرة ليس عليه أن يلاحظ ميقاتا ولا إحراما. رابعا، إن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يترددون على مكة لحوائجهم في زمنه عليه الصلاة والسلام، ولم يثبت أنه أمر أحدا منهم بالإحرام لدخول مكة في غير الحج أو العمرة. الآن نقول نحن ماذا استفدنا إذن؟ يا طلاب الخير، يا راغبي في الحسنات، خذوا بهذا المنهج الرباني. من كان يتردد على مكة لأشغاله لا شيء عليه، إن أحرم اعتمر له أجر، ما أحرم اعتمر لا شيء عليه. ولكن الذي يغيب أشهر كاملة ويأتي مكة من أجل أن يتصل بفلان أو فلان أو يستويد كذا، والله لمن الخير له ألا يدخلها إلا محرما. فهمتم هذا؟ ما قلت آثم حرام عليه والعنوه، ما قلت هذا أنا. ماذا قلت؟ من الخير له أن يدخلها محرما فيطوف ويسعى ويقصر ويحمد الله على هذه النعمة. 6 أشهر كاملة ما دخل مكة، 4 أشهر يدخل غير محرم، أضاع خيرا كثيرا. فهمتم هذه الخطوة يا شيخ؟ نفهم وأنت تزيدنا. ماذا نفهم؟ فهمتم هذه الكلمة ولا لا؟ هذه هي الحقيقة. لو أردنا العلم مسألة واحدة، أما أن نصب أطنان المعرفة ما تستقي وما تقوم. إذن كيف الطريق؟ الطريق لا تجتمع عندنا فقط في العام مرة. إذا كنا كل ليلة من المغرب إلى العشاء في بيت مولانا نجتمع آية واحدة وجربنا هذا، نتغنى بها 15 دقيقة حتى نحفظها كلنا، ثم يشرحها المربي شرحا بينا واضحا يفهمها كل من بيننا، ثم نضع أيدينا على العمل المطلوب بهذه الآية فإن كان خلقا من تلك الساعة تخلقنا به، وإن كان واجبا عرفناه وعزمنا على النهوض به، وإن كان مكروها لله محرما عقدنا العزم على أن نترك ونتخلى عنه. وليل حديث من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، حديث واحد فقط نتغنى به حتى نحفظه ويشرح لنا فنفهمه ونعزم على العمل والتطبيق فنسمو وننجح به. هل فعلنا هذا؟ ماذا ترون؟ نواصل وإلا يكفي؟ الآن أركان الحج والعمرة، تعرفون الأركان ولا لا؟ البيت كم ركن عنده؟ أربعة. وإذا سقط ركن المنزل يبقى مشدود؟ يسقط ولا لا؟ يسقط. فأركان الحج والعمرة أيما ركن سقط بطلت العبادة، ما تفاد لا بذبح ولا بصدقة، البناء انهار. ما هي أركان الحج والعمرة؟ نسمعكم ثم نأتي بالبيان والتفصيل. قال: إذا كان، اسمع المنطق، إذا كان لكل ثابت قرار ما يتزعزع أركان يعتمد عليها في ثبوته وقراره، بحيث لو تسقط هذه الأركان أو أحدها لتداعى ذلك الشيء وانهار وسقط، حق هذا ولا لا؟ إذن فإن لعبادة الحج والعمرة أركانا تعتمد عليها في ثبوتها واستقرارها، عبادة مطهرة للنفس مزكية لها، وأنها متى سقط منها ركن فسدت وزال تأثيرها في تطهير النفس وتزكيتها. هذا عرفناه ولا لا؟ لما هذه العبادة؟ من أجل أن نطهر أرواحنا لتكون كأرواح أهل السماء، ومن ثم يؤذن لنا أن ننزل الملكوت الأعلى. لما علمتم من حكم الله قد أفلح من زكى وقد خاب من دسا، من يعاقب على حكم الله. قال: ومن هنا كان من الواجب معرفة هذه الأركان التي انبنت عليها عبادة من أخطر العبادات نظرا لزمنها المحدد ولمكانها الخاص. العبادة الحج والعمرة مكان محدد، وإلا ما تعتمر في أي مكان ولا تحج في أي مكان، وإن كان أيام هبطنا كان الناس يحجون الأولياء، والله وعمتي وهي تطوف وأنا طفل بالضريح. وهنا لولا العسكر والجيش والهيئة لرأيت إخوانك بالعشرات يطوفون بالحجرات. الجهل ما عرفوا. ما عندنا بيت في الأرض نطوف به قط، أي ندور حوله راجين فضل الله، إلا البيت الحرام. ووالله ما عندنا حجر على وجه الأرض نلمسه بيدينا ونقبله فنثاب وتطهو أنفسنا إلا الحجر الأسود. وتعال الآن لاحظ إخوانك الحجاج الجهال يتمسحون بالجدران بالأبواب، لا إله إلا لا تعلمهم يا شيخ، ما علمتهم؟ إيه ما علمناهم، ما عرفوا. كلمة لا تعلمهم ليس معناه تراهم يعبثون وتسكت، لا، علمهم وإنما لا تغضب وتضرب وتصيح وكذا، ما تعلم. خذ بيدي قل يا أخي هذا ما ينبغي، ما تستفيده، أرفع يديك إلى الله واسأله، صلي ركعتين، اجلس وقرأ القرآن، صلي على النبي صلى الله عليه وسلم، سبح الله واسأل الله الأجر والمثوبة وقضاء الحاجة. أما التمسح بجدار ما ينفع. قال ومن هنا كان من الواجب على المؤمن والمؤمنة معرفة هذه الأركان الأربعة التي أثبت، التي إن بنت عليها عبادة من أخطر العبادات، وذلك نظرا لزمنها المحدد ولمكانها الخاص. فإن من فسدت له صلاة من الصلوات استطاع أن يصليها بيسر وسهولة، وإلا لا. ومن فسد له صوم يوم أو أكثر له أن يصومه في أي يوم بعد يوم الأيام، غير أن فساد الحج يكلفه الكثير من الوقت والمال والراحة. جاء من اليابان، من الأمريكان، من المغرب وفسد حجه، يجب أن يعود عام آخر، ما يستطيع يفعله في هذه الأيام أبدا، انتهى الحج لا بد من عام آخر. وانظر إلى التكاليف المالية والبدنية والزمانية. قال فإن من فسدت له صلاة استطاع أن يصليها بيسر وسهولة، ومن فسد له صوم يوم أو أكثر له أن يصومه فيما بعد وإلى لا من الأيام، غير أن فساد الحج يكلفه الكثير من الوقت والمال والراحة. ولذا رأيت من اللائق أن أذكر هذه الأركان مجملة ليسهل حفظها ويتيسر ملاحظتها، ثم نذكرها مرة أخرى مفصلة مبينة للدراسة والفهم. بسم الله. قال كل ركن منها، هي هذه الأركان، مصحوب بواجباته وسننه وآدابه وحكمه وبيان كيفية أدائه. هكذا نعم، كل ركن من الأركان الأربعة مصحوب بواجباته معه وسننه وآدابه وحكمه وبيان كيفية أدائه وفعله. في هذا لابد من التفصيل. قال وسأذكرها متتالية متتابعة كما هي ركنا بعد ركن. وها هي ذي الأركان مجملة، ما هي؟ الإحرام، الوقوف بعرفة عشية يوم تاسع ذي الحجة، وجزءا من يسير من ليلة عاشره، الطواف بالبيت بعد الإفاضة من عرفة، السعي بين الصفا والمروة. هذه أركان الحج الأربعة. مرة ثانية، الإحرام من الميقات، الطواف طواف الركن وهو يوم طواف الإفاضة، الوقوف بعرفة، السعي بين الصفا والمروة. أما أركان العمرة فهي الإحرام والطواف بالسعي بين الصفا والمروة. كم هي؟ ثلاثة، الإحرام والطواف والسعي، ثلاثة فقط. لو فسد منها ركن بطلت. أركان الحج أربع، لو فسد ركن بطل الحج. قال والملاحظ هنا أنه بسقوط ركن الوقوف بعرفة سقط كثير من الواجبات والسنن التي هي معظم أعمال الحاج، وذلك كالمبيت بمنى ليلة عرفة، والمبيت بالمزدلفة، والوقوف بالمشعر الحرام، ورمي جمرة العقبة، والمبيت بمنى أيامه الثلاثة، ورمي الجمرات بعد زوال كل يوم. هذا كله تابع للوقوف بعرفة. إذا ما وقف بعرفة بطل حجه، ما يفعل هذا الشيء، انتهى. تنبيه: اعلم يا عبد الله واعلم يا أمة الله، نعلم وإلا ما هناك حاجة، اعلم أنه لا فرق بين أركان الحج والعمرة، فالإحرام بالحج كالإحرام بالعمرة في الهيئة والزي والوقت، وإلا لا، والطواف للحج كالطواف للعمرة، ما فيه فرق ولا بيان غير هو هو. ثالثا: وكذا السعي بلا فرق أيضا، سعي العمرة كسعي الحج، هذه الثلاثة لا فرق فيها، الإحرام والطواف والسعي، معتمر حاج العمل هو هو إلا النية فقط، هذا يطوف يسعى العمرة وهذا يطوف يسعى بالحج. قال: فلنعتبر الكلام على أركان الحج كافيا في بيان أركان العمرة. إذا عرفنا أركان الحج عرفنا أركان العمرة تلقائيا، هي هي. الآن تعرفون معنى الركن ولنا الذي ينبني عليه المنزل، إذا سقط ركن البيت يبقى البيت كله يخير إلى الأرض ساقطا، لا تسكن ولا تنزل به. إذن الركن الأول من أركان الحج والعمرة الإحرام. الإحرام مصدر أحرم يحرم إحراما، أي دخل في الحرم أو في المحرم. قال: الإحرام هو نية، نية الدخول في الحج أو العمرة أو فيهما معا كالقارين، فمن نوى الدخول في أحد النسكين يقال فيه أحرم، أي تلبس بحال يحرم عليه فيها ما كان مباحا له قبلها، كتغطية الرأس ولبس المخيط ومس الطيب والنساء والصيد، أحرم امتنع من هذه كلها، دخل في الإحرام. إذن عرفنا الإحرام ما هو؟ نية الدخول في الحج أو العمرة، كذا ولا لا؟ فإذا تلبس العبد بالإحرام قال: لبيك اللهم لبيك عمرة أو حجا، يحرم عليه ما كان حلالا ومباحا قبلها، كتغطية الرأس ولبس المخيط ومس الطيب ومس النساء والصيد. اللهم إلا المؤمنات يسطون أبدانهن ما عدا الوجه والكفين، أما الرأس واللباس وهو يجره تجره في الأرض ما عدا الوجه والكفين، إذ كانت أيام قبل إحرامها تسطرهما تمشي في الشارع لا يرى منها شيء، فإذا دخلت في العبادة إذن تبقى هي هي. قال الشارع: لا، أكشف عن وجهك وكفيك حتى تتميز الحاجة عن غير الحاجة. كذلك بالنسبة إلى الفحول، طول العام غطي رؤوسهم بالطرابيش بالعمائم بكذا ولا لا، كيف نعرف أنه حاج؟ لما رأسه قل هذا حاج، عرفتم؟ إذن يستحسن تغطية الرأس ولا كشفه؟ يستحب أن يكون المسلم كاملا، غطي رأسك يا منصور. إذن عرفنا الركن الأول ما هو؟ الإحرام. هذا الإحرام ركن، ما هي واجباته؟ قال: للإحرام واجبات يجب أن تفعلها يا عبد الله، وينبغي أن تعرفها، لأن تارك الواجب يطالب بدم يهرقه للفقراء والمساكين، تبهتم؟ يجب أن نعرف الواجبات، لأن تارك الواجب يتعين عليه أن يذبح شاة للفقراء والمساكين جبرا للكسر الذي وقع في عبادته، جبرا لما أصاب حج وعمرته من خلل بترك واجب. وواجبات الإحرام هي كالتالي: أولا الإحرام من الميقات، وتقدم عرفنا من المواقيت الخمسة، وعرفنا الذي يحرم من داخل عليه دام ولا لا أو يرجع إلى الميقات. ثانيا الاغتسال ولو لنفساء، لا نعم تلك السنن. أقول واجبات الإحرام: أولا الإحرام من الميقات لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك ولفعله عليه الصلاة والسلام. ثانيا التجرد من المخيط، لا سروال ولا قميص ولا ثوب ولا مشلح مخيط، ما هو إلا كفن فقط، إزار يشد به أسفله ورداء على كتفيه فقط، لا عمامة لا طبوش لا أبدا. التجرد من المخيط واجب وإلا لا؟ فإن قال أنا لا أتجرد يفسد حجه؟ ما يفسد، لكن عليه دم شاة يذبحها الفقراء والمساكين ليجبر النقص. ثالثا التلبية، وإن كان الجمهور يراها سنة إلا أن مالكا يعدها واجبا، وفعل الرسول صلى الله عليه وسلم وأمره يقوي كونها واجبا. متى نقول تجب؟ لو أن شخصا قال ما نلبي، كيف نصيح معكم لبيك اللهم لبيك لبيك؟ قال ما نلبي أنا، تكبرا وإلا لا؟ إذا قال ما نلبي أنا تكبر وإلا لا؟ استخفافا وإلا لا؟ والله لا آثم، ويحتاج إلى غسل هذا الإثم بذبح شاة. أما إذا كان ما ترك تكبرا نسيها ما عرفها، لب مرة مرتين واكتفى، لا شيء عليه، ينقص أجره لكن لا شيء عليه. فهمتم الجمع الآن بين رأيين؟ لما يقول مالك يجب التلبية، والذي يتركها عمدا يجب عليه ذبح شاة للفقراء والمساكين، لأن نفسه ملوثة، لو كان الطاهر كيف لا يربي؟ وقد دعاه وهو في طريقه إليه، ما يقول لبيك اللهم لبيك؟ قبيحة جدا. إذن أما قول الجمهور من السنن الإكثار منها، إذا قال مرة مرتين سقط الواجب، والأفضل أن يلبي حتى يدخل المسجد الحرام أو يشاهده. هذه واجبات الإحرام كم هي؟ الإحرام من الميقات، التجرد منين؟ من المخيط للرجال لا للنساء. التلبية من ساعة ما يحرم لبيك اللهم لبيك، معناه يا ربي جئتك حسب طلبك لي أنا آتيك إلى بيتك، المرة بعد المرة. سنن الإحرام ما هي؟ السنة دون الواجب وإلا لا؟ الركن يفسد به الحج والعمرة إذا سقط، الواجب يجب فيه دام إذا سقط، والسنة لا دام ولا سقوط، فاته الأجر فقط. ما غلطنا يا بني، الركن إذا سقط يبقى الحج صحيح؟ ماذا الواجب إذا أسقط واجب متعمدا، ماذا تقولون؟ عليه ذبح شاة ولا لا؟ أو صيام 10 أيام؟ والسنة لا صيام ولا سقوط. هذا هو البيان. المواقيت بينا حكمها، من تجاوز الميقات يعود إلى الميقات ويحرم، وإن رفض عليه ذبح شاء. قال وللإحرام سنن يحسن العلم بها، وهي أولا الاغتسال بالماء ولو لنفساء أو حائض. حائض ما تصلي، ومع هذا إذا أردت أن تحرم تغتسل. نفساء ما تصلي، ما زالت مريضة بنفاسها، لكن إذا أحرمت يستحب يسن أن تغتسل. والدليل قال حيث أن إن أسماء بنت عميس امرأة أبي بكر الصديق رضي الله عنهما أمرت بالاغتسال وهي نفساء. هذه مرأة الصديق ولكن ليست أم عائشة، عائشة أمها أم رومان، هذه وهي نفساء أمرها الرسول أن تغتسل وهي نفساء، لقوله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر مرها فلتغتسل ثم التهل. مرها يا أبا بكر لأنها مرت، لتغتسل ثم تهل أي تلبي الله لبيك اللهم لبيك. ثانيا الإحرام في رداء وإزار أبيضين نظيفين لفعله صلى الله عليه وسلم ذلك. من سنن الإحرام أن يكون في رداء وإزار أبيضين لا أسودين لا أحمرين لا أخضرين لا أزرقين، كذا ولا يكونان أبيضان نظيفان. لو ما وجدوا أحرم في إزار أخضر أحمر هذه سنة، فاتوا أجلك لا شيء عليه. نحن الآن مع السنن وإلا لا مع السنن. قال الإحرام في رداء وإزام أبيضين نظيفين لفعله صلى الله عليه وسلم ذلك. ثالثا وقوعه بعد صلاة نافلة كانت أو فريضة، لخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر ثم ركب راحلته فلما على البيداء أهلا. من السنن أنك تحرم بعد صلاة فريضة أو نافلة. لو ما صلى لأنه صلى الظهر في المدينة أو جاء الميقات لبى لا شيء عليه، ولكن فاته أجر. الأفضل أننا نصلي الفرض إن كان فرضا أو نصلي نافلة وبعدها نلبي أفضل، لو عكسنا لظروف ما لا شيء علينا. أنتم الآن عرفتم الفرق بين الركن والواجب والسنة ولا؟ أنتم علماء أكثر منا، احفظوا. أيما صلاة قال ركعتين تحية المسجد هي هي، المهم يحرم بعد صلاة أفضل له فريضة أو نافلة أو حتى قضى فريضة. الاتفاقية بينه وبين مولاه يحسن أن تكون بعد ما كان يتكلم معه. المصلي يناجي ربه ولا لا؟ إذا في تلك المناجاة بعدها يحرم بالحج والعمرة. قال وقوعه بعد صلاة النافلة كانت أو فريضة، لخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر ثم ركب راحلته فلما على البيداء أهلا. رابعا تقليم الأظافر وقص الشارب ونتف الإبط وحلق شعر العانة ومس الطيب قبله، لفعله صلى الله عليه وسلم ذلك ولقول عائشة رضي الله عنها كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم بالطيب ما أجد، بأطيب ما أجد. هنا عندنا لطيفة علمية، أتدون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج الحاج من المدينة كم ساعة يصل إلى مكة؟ عشرة أيام، تسع أيام، أحد عشر يوما، كيف يكون شعره إذا ما حلق؟ كيف أظافره؟ كيف؟ فجاءت السنة أن تقول للمؤمن قبل أن تحرم: أنت أبطيك حتى ما يطير الشعر، قل مظافرك، احلق عانتك. تباتم مس طيبا حتى تبقى طيبا ثم أحرم بعد ذلك. أما الآن نطير كالملائكة ساعتين ونحن في مكة. تباتم. ومع هذا تبقى السنة كما هي. سيأتي يوم لا طيار ولا طيار، من ضمنها هذه؟ إذن فلتبقى السنة هكذا قبل أن تحرم: أنت في الطيف إذا فيه شعر، عانتك إذا فيها شعر، أقل مظافرك، ومس الطيب إن شئت، وبعد ذلك البس إزارك ورداك، أو البس الإزار وردا ومس طيبا قبل أن تلبي، ليبقى معك ريح الطيب، لأنك تبقى 10 أيام تكره نفسك. قال السائل: ويحلق لحيته أيضا؟ على طيب. يعني كيف هذا تقول هذا؟ لو حلق اللحية 70 مرة ولا حسن واحدة ولا أدى سنة أبي القاسم. معاشر المستمعين، يا فحول المؤمنين، تشجعوا. الشجاعة: أعفوا لحاكم، موسى تطول إلى صدرك ويستبشعها جهالك، خليها مل وجهك فقط وترويه، أنظفها وأحسن إليها. تبهت؟ تدل على فحولتك أنت فحل. أما الذي يحلق وجهه وشاربه أشبه بالنساء ولا لا؟ والله لا أشبه. واسمع الرسول يقول: لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء، ولعن الله المتشبهات من النساء بالرجال. أعطيكم مثال يا منصور: لو أن امرأة تشتري لها لحية صناعية وتلصقها، فيكم من يرضى عنها؟ أسألكم بالله، تغضبون ولا لا؟ كذلك أيضا الفحل إذا حلق وجهه المرأة تكره، إلا لطول الزمان والتكرار سكنت النفوس. المهم حلق الشاب وإلا اللحية ما ينفع في الإحرام أبدا، الحلق للرأس. إذا تحللت تتحلل بماذا؟ بالحلق أو بالقصر، يعني بحلق اللحية وقصر؟ لا والله ما يجوز، ما ينفع. سائل يعقب يريد هداية أبنائه وهو شيخ كبير مثلنا، قال: وشرب الدخان بعد الحرم ما تقولون فيه؟ يا فحول الإسلام، شرب الدخان حرام سواء كنت في الحج أو في غيره، صاحب آثم وعليه أن يتوب إلى الله عز وجل ويستغفر. نحلف لكم بالله وإلا والله لحرام، لأنه ضار بخمس كليات نزلت شرائع الله كلها للحفاظ عليها: العرض، المال، البدن، الدين، المال. الدخان يضر بهذه الخمسة، يضر بالمال وإلا لا؟ عرفنا رجالا راتبه 80 ريال ويشتري علبتين في اليوم بريال، 30 ريال اخصمها من الثمانين كم بقية؟ 50 ريال يعيش بها بأسرته ويحرق 30 ريال، ما يضر هذا؟ يضر بالبدن، إن عقدت مؤتمرات طبية من قبل 70-50 سنة في باريس أو لندن وغيرها وتخرج البيانات إن 75 ممن يموتون بالسرطان الرئوي هو نتيجة التدخين. يضر بالبدن ولا لا؟ والله يضر. العرض، الإنسان يحافظ على عرضه ولا لا؟ هل يستطيع أحدكم أن يخرج تجارة ويدخن بيننا؟ يستطيع؟ يخاف على عرضه، هذا يلعنه، هذا يدفعه، هذا يهينه. وقبل أن تنتشر هذه المحنة كان الرجل أو الشاب إذا دخن ومر برجل كبير أو صالح يطفئ السجارة في كفه، وما كان الشاب يدخن أمام أمه أو أبيه أبدا، وما كان أهل الفضل أيضا يدخنون مع آبائهم وإخوانهم. إذن يمس بالعرض ولا لا؟ ولا تسأل عن الدين وهو رأس المال. أريكم الدين ولا لا؟ أولا صلاة المدخن مشكوك في صحتها، لأنه ابتلع النار في جوفه وصلى بدون وضوء، وكان رسول الله وأصحابه فترة من الزمن لا أدري سنتين ثلاثة من أكل مطبوخا مسته النار يعيد وضوءه، ثم نسخ الله هذا لما فيه من المشقة. تبهتم؟ وهذا ما هو أكل خبز طايب بالنار وإلا لحم وإلا، هذا يدخل النار في جوفه، أليس كذلك؟ إذن صلاة مشكوك فيها وإلا لا؟ والله لمشكوك فيها، إن لم نجزم ببطلانها مشكوك فيها. من يرضى أن يصلي وهو شاك في صحة صلاته؟ دلوني. بمجرد ما يشك الإنسان يعيد صلاته. ثانيا هذه قبيحة. لما غزا رسول الله وأصحابه واحتاجوا إلى الأكل ما وجدوا، مالوا إلى حديقة فأكلوا الثوم والبصل نيئين جياع. أعلن رسول صلى الله عليه وسلم على الفور من أكل ثوما أو بصلا فلا يقربن مساجدنا. لما يا رسول الله؟ قال إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. إن الملائكة تتأذى، يحصل لها أذى مما يتأذى منه بنو آدم. والثوم والبصل رائحتهما محمودة عندكم؟ ما تكرهها؟ الملك يكرهها أكثر. ويدلك على أعظم من هذا، من أراد أن يبصق فلا يبصق عن يمينه فإن عن يمينه ملكا، فكيف بالذي ينفخ الدخان المنتن في وجه الملك؟ كيف يسعد؟ والله أخشى أن يموت على سوء الخاتمة. ولكن ضللونا وغرروا بينا وخدعونا ما نصحونا وهبطنا من كمالاتنا وأصبحنا نأتسي ونقتدي بالكفار لأنهم طاروا في السماء وغاصوا في الماء. بقي بين حاضر من يدخن؟ ما بقي. في مثل هذه الحلقة من سنين 10 سنوات لقيت رجلا في بلد، قال يا شيخ ما تعرفني؟ قلت ما أعرفك. قال أنا الذي رميت علبة السجائر عند باب المسجد ومن ذلك اليوم ما دخنت 10 سنين. شجاعة فقط. قال خامسا تكرار التلبية وتجددها، تكرار التلبية وتجددها كلما تجددت حال لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. التلبية نبدأ بها، وإذا جلسنا ناكل وتركنا الأكل نلبي، نزلنا نتوضأ توضينا نلبي، كلما تجدد الحال نجدد التلبية ونحن في طريقنا إلى مكة. مستحب من السنن. وتعرفون وعدا صادقا من أمسى ملبيا أمسى مغفورا له، جائزة عظيمة. من قضى يومه يلبي أمسى وذنبه مغفور. اللهم اغفرنا ولهم وارحمنا وإياهم. الله أكبر، الله أكبر.